أما أسباب انحطاط العلم، وطبعا نحن ما كان لنا نذكر الأسباب إلا لأنه قبل يعني التاريخ قبل أن نذكر أسباب الارتقاء بالهمة أن نتكلم على أسباب انحطاط العلم من غيرنا من التقاهم والجد في تدين الأشياء، بجانب أن الإنسان يعلم الشرع كي يتقيه ويجتنبه. فأعظم أسباب هذا المرض الخطير الوهن. الوهن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا سبب هذا الهوان حتى إن الأمم تعمل ما نسميه العزومة، وأمير وليمة يأكلون فيها المسلمين، يأخذون ثمراتهم، يذبحون أبناءهم. فهذه الوليمة التي يتداعى إليها أعداء الإسلام سواء كان في حرب الخليج الأولى أو الثانية أو في الوطن والهرسك أو في أي مكان الآن في فلسطين طبعا وغيرها من المواقع، فتتداعى الأمم حتى في حرب الخليج. وزير الخارجية البريطانية قال: نريد نصيبنا من الكيكة أو من التورتة، يعني بلا استحياء. وقلنا مثلا وجدت فعلا ما يعني أخبر به السابق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فيشخص الداء فيقول على الإسلام: ليس الأمر بسبب قلة عدد ولكنكم تكونون كثيرين، لكن كالوفاء الزبد الذي يكون فوق السيل، ما يعني ما يدفعه السيل وأمامه في مجراه من الوفاء والرغاوة والكناسة وهذه الأشياء. نعم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب في الحديث. أما حب الدنيا فأنت إذا تأملت أي خطيئة ترتكب في الوجود فتأملت تجد أن تداهي حب الدنيا، حب الدنيا بكل ما تحتمله الكلمة الدنيا من معاني. المناغة أن الإنسان إذا أحب الدنيا فإن ذلك يعني يؤدي إلى أن يتفاقل إلى الأرض، لا بد أن يرتقي إلى السماء، فيكون فقيرا منجذبا الى الارض. يعني الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله خفوا الى الجهاد استقلتم الى الارض، اراضيتم بحياه الدنيا لنا الاخره، لان هذا هو سبب التفاقل الى الارض، حب الدنيا. كذلك حب الدنيا ما من عبد تاثره الشهوات الا والسبب في ذلك هذه الشهوات وهذه الدنيا ايضا. كذلك الانغماس في الترف، اذا الانسان عمر الدنيا واغرق في الترف، هل بعدما يعني يعيش في الترف بهذه الصورة هل سيفكر في الموت؟ هل سيفكر في الآخرة؟ فيعمر الدنيا ويخرب الآخرة. فمن الطبيعي أن يكره الانتقال من العمار إلى الخراب لأنه يخرب الآخرة، فبالتالي يميل إلى حب الدنيا ويتشبث بها. كذلك حب الدنيا هو الذي يؤدي إلى الناس بالتنافس في دار الغلو، تنافس على أمور الدنيا مما يعنيه بالحسد والحقد والبغضاء والحروب والصراعات وهذه الأشياء. يقول الشاعر: تفانى الرجال على حبها، قتل بعضهم بعضا في سبيل حب الدنيا، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائلين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واعلم ان زمن الابتلاء ضيف كرار الطبع، يعني البلاء الذي تعيشه في الدنيا مهما طال هو فتره مؤقته، فزمن البلاء هذا هو طارئ، فيمكث عندك فترة قليلة جدا لأن العمر ما مطال فتمضي وتنتهي، ولا تصبح أنت في خلل كان تصبح إلى ما قدمت بين يديك. ففترة الحياة ما مطالت نقول إنسان عاش 100 سنة، وقل من يعيش 100 سنة الآن، حتى لو عاش 100 سنة بعد ثم ماذا؟ ثم الموت، كما قال ملك الموت يموت عليه السلام. ثم ماذا قال الموت؟ قال: فالآن. ونحن الآن يعني الإنسان حينما يكون موجودا في عمق الصورة لا يحسن التفكير المتجرد، لكن إذا تدبر نفسه وتصور أنه منفصل عن تأثير هذه الصورة فإنه يتعي الحكم بالرقة. يعني نحن الآن نعرف بعضنا بعضا، يعرف الإنسان جيرانه وأصدقائه وأقاربه وإخوانه وكذا وكذا، فنحن يعني منشغلون ومنهمكون في هذا المحيط الذي يحيط بنا، هي ما هي إلا سنوات قليلة أو عقود قليلة من الزمان، كل ما إلى يزال تعرفهم أنت وهم ستكونون تحت التراب، وينتهي كل ما على وجه الأرض، يأتي جيل جديد إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب الدنيا كلها. فكان نحن نجد أن في هذه الأمطار من الأرض الآن، هذه الأرض نفسها التي نعيش عليها كم من الناس عاشوا عليها من مئات السنين، من آلاف السنين عاش عليها أمم، أين هم الآن؟ هل تخف منهم من أحد؟ هل تسمع لهم ركزة؟ كما مضى من قبلنا نحن أيضا سيأتي من بعدنا في نفس هذه الأراضي وهذه البلاد سيعيشون. وفكنتم في المساكن الذين غلبوا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقوم يجيئون وقوم يذهبون، ولا ينفع الإنسان ويبقى معه إلا عمله الصالح. إذا كما يقول ابن جوزي يعني زمان البلاء والتكليف والمشقة والصبر على الأباء والصبر على فتن الدنيا هو ضيف سريع الزوال، فراه الصبر. إذا أتاك هذا الضيف البلاء في سبيل الدين، الفرع هو ما يقدم للضيف من الكرم، أكرم هذا البلاء بأن تصبر عليه إلى أن يرحل، لن يبقى معك طويلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى يقول: تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار الرعن إذا شاء أن يزايل زايل. يقول: أعلم أن زمان الابتلاء ضيف كراه الصبر، كما قال الإمام أحمد محمد، كان الإمام أحمد يعزي نفسه على زهده في الدنيا بأن يقول: إنما هو طعام دون طعام، طعام أقل من طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صبرا بضيق العيش، وعلل الناقة بالحدو تفر. طاول بها الليلة الليلة ما النجم أن جنحا، وناقل النوم ضمن الجسم أن سمحا، فإن تشكت فعملها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرياح لحا. فنقول هذه سيادة المؤمن الخالق الفطن في تعامله مع الدنيا. إذا كان هناك عمل من أعمال الدنيا سوف ما شئت. لماذا؟ الدنيا يعني ليست مشكلة، ومش يعني كما يقول الحسن: يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لأخوتك كأنك تموت غدا. فإذا تعرض عملاني عمل ستحاسب عليه احتمال غدا أو بعد ساعة، وعمل أنت تعيش الأبد أيام تقدم، على عكس ما يستعمل الناس هذه العبارة: يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يفهموها أن أنت يعني اخدم الدنيا تماما كأنك تعيش أبدا. بالعكس، الذي يعيش أبدا إذا فاتن شغل الدنيا الآن وعوده غدا أو السنة القادمة أو التي بعدها الدنيا تعوض، أما الدين فلا يعوض من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وليس في الله إن ضيعت من عوضه. إذا كتبت الله كتبت كل شيء، إذا خطبت الله فاتك كل شيء. فالإمام أحمد يعني يغير لنا في هذه الكلمة الطيبة يعني السياسة التي ينبغي يتعامل بها الإنسان مع الدنيا. يقول الشاعر: طاول بها الليلة ما النجم أن جنحا. طاول بها الليلة يعني استغرق الليل في طاعة الله في ذكر الله في العبادة، ويتمل من ذلك. كلما تقول لك أريد أن أنام كلها بعد قليل، مش التسويف في العمل الصالح، التسويف في شهوات النفوس، وراح بعكس ما يفعل أكثر الناس. فكل كلما اشتكت لك نفسك أنها تريد أن تنام، تريد أن تستريح، كل تأريحك بعد بعد ياتين بركعتين، إذا قرأت بركعتين تأريحك بعد قراءة هذا الجزء من القرآن، تأريحك بعد هذا الورد من الدعاء، وهكذا. يعني تقعد تسوسها كالإنسان المسوس الذي يماطل شريكا ويتهرب منه بالوعود في المستقبل. طاول بها الليلة، طاول بنفسك الليلة، طاول بها الليلة ما النجم أم جنحا، وماطل النوم ضمن الجسم أم سمح، فإن تشكت فعلمها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. كل ما تأتي يعني شيء انت شكت في الليل، كل حينما تطلع المجرة في الصباح سأريحك، ثم إذا طلع الرواح وقت الصبح عللها بالضحى سأريحك في الضحى. وهذا هذا هو المقصود يعني من الكلام. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هدية يعني من المنصور، فردها ردها للمنصور الخليفة، ثم قال لأولاده بعد ما مرت سنة في الذكرى الأولى السنوية الأولى لهذه الهدية، قال لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، ولو كنا قبلناها كنا استهلكناها ولهب، اما الان قد اقترحنا منها بيده. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه انا عطشان، فقال البئر الاخرى، انتبه حتى نصل البئر التي بعدها، فمر عليه فقال له الاخرى، ثم قال بعد ذلك اراد ان يعلمه ذلك، قال له كذا تقطع الدنيا، كذا تقطع الدنيا، ليس كلما نحى لك شهوه او حاجه من حاجات الدنيا تبادر بانجازها وتحصيلها، لكن سوف لنفسك في الدنيا، اما في الدين فلا تسوف، واضح؟ انما في الدنيا قل لا تسوف، افعل كذا بما نعم. ودخلوا الى بشر الحافي وليس في داره حفيظ، فقيل له الا بذا تؤذى؟ فقال هذا امر ينقضي. هذا فيما يتعلق به الوهم، الجزء الاول من الوهم الذي هو سبب انحطاط الهمم، حب الدنيا. اما القسم الثاني كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له كراهيه الموت، حب الدنيا فلازم اذا حب الدنيا لابد يكره الموت، لانه اذا حب الدنيا عمرها، واذا عمرها خرب الاخره، لانهما ضرتان اذا اويت احداهما اسقطت الاخرى. فاذا احب الدنيا واستقل اليها ورضي بها دون الاخره سيكره الاخره، وبالتالي يكره الموت الذي سينقله الى الدار الاخره. فثمره حب الدنيا كراهية الموت، وكراهية الموت أيضا ثمرة الحرص على متاع الدنيا مع تخريب الآخرة، فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال الطبرائي مبينا أثر حب السلامة في الانحطاط بالهمة، قال حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل، إن حب الدنيا وكراهية الموت صنوان لا يفترقان، وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان. وتأمل حال خفيف الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة، كما قال تعالى في شأن اليهود لعنهم الله، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولذلك تحداهم القرآن الكريم، وهذه من آيات إعجاز القرآن الكريم أنهم ما قبلوا التحدي، حينما تحداهم قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الإنسان إذا كان صادقا على يقين أنه على الحق كيف يخاف من الموت؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه أبدا، وفي الفئة اليهودي لا يمكن يتمنى الموت، واضح؟ ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأتهم بينهم شريك تحتهم جميعا وقلوبهم شد، ونحن ما لم تخط برليس، وكيف يعني صنعوا هذا الخط ليجسد معنى هذه الآية لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فحين نجد دائما الجنود المسلمين يعني إذا هجم بنفسه على يهودي لا يثبت أمامه اليهودي حتى لو معه أسلحة أقوى منه، المسلم مستعد أن يلتهمه حتى بأسنانه لا يعظ به، ولذلك لا يقوم أبدا على المواجهة بدون هذه الأسلحة وهذه الجدر وهذه الأشياء. فخفيف المهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على الحياة أي حياة ولو ذريعة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، على حياة نكر سبحانه وتعالى كلمة حياة إشارة أنهم يرضون بالحياة أي حياة حتى لو ذليل، لكن المهم يكون حيا. وورثت فيه هذه التربية حب السلامة في مواطن الجرأة والإقدام والمخاطرة. انظر رجل من خصائص خفيف الهمة كيف يقول أضحك تشجعني هند، فقلت لها يعني زوجته هند بتشجعه على الخروج إلى الجهاد او الاقتتال او الدفاع عن العرض والقبيله والعشيره او حتى الدين، ما ادري المناسبه ايه بالضبط، لكن المهم ان زوجته ارجع منه هي التي تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها، فيقول اضحك تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعه مقرور بها العطب، الشجاعه دي بتودي فين؟ في المهلكه، ان الشجاعه فانا لن قد اموت. اضحك هند تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعه مقرور بها العطب، لا والذي حدت الأمطار كعبته، ما يشتهي الموت عندي من له أرب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وتبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، بل القتل يعجبني منهم ولا السلب. أعتقد واضح الكلام، لا يحتاج شرح. يقول آخر يقول لي الأمير بغير جرم، تقدم حين حل بنا الميراث، القتال. فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراس راسه. وما عندي راس تانية إذا طارت هذه الحرب فماذا أعيش؟ نعم يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل من المراس. فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراس راسه. فأين هذان الجبلان من قول الشاعر إذا أراد الغزو لم تثني عزمه حصان عليها نظم در يغينها. نهته فلما لم ترى النهي عاقله بكت فبكى مما شجاها قتيلها. يصور موقف آخر العكس. الرجل خارج الجهاد فزوجته ظلت في حصان يعني ظلت تثنيه عن الخروج وتقول له إلى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. إذا أراد الغزو لم تثني عزمه حصان عليها نظم در يزينها متزينة بالدر. نهته فلما لم ترى النهي عاقه ما التفصيل النهي بكت فبكى مما شجاها قتيلها يعني من حولها من الحشم والخدم والأتباع بكوا لبكائها. بل أين هذا الجبان من قول بغير ابن أبي سلمة وهو شهر جاهلي ومع ذلك يقول وليس لمن لم يركب الهول بغية وليس لرحل حطه الله حامل. أولا نقول أين هذا الذي يعني يقول هذا الكلام من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لعبد آخر بعنان فرته في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قد أشعث رأسه آخر بعنان فرته في سبيل الله. كلما سمع بهيئة هيئة يعني خوف تفزع منه وتخاف من عدوه. رجل آخر بعنان فرته في سبيل الله كلما سمع بهيئة اتوى على متنه على ظهره ثم طلب الموت مظانا الى اخر الحديث رواه احمد ومسلم وابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الخطاط المهمه الوهن. ما الوهن؟ لا يجوز تفسيره بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الموت. منها الفتوح فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل سرة يعني نشاط وقوة ولكل سرة فترة ضعف وفتور. يعني هذه طبيعة النفس البشرية تبدأ بهمة وبحمية ثم بعد ضعف يصيب نوع من الفتور والملل. فهذا طبيعي الإنسان لا يستطيع أن يلزم نفسه الجد بصورة مستمرة، لكن الفترة والهدوء أمر لابد منه، لكن على أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان حتى في فترة الفطور هي فترة مثل ما يقف الإنسان بالسيارة في محطة البنزين، يعني يقف دقائق نوع من الفطور الضعف أو الراحة أو التوقف من أجل أن يزوله. ان هذا الاستراحة ايه تزود الانسان بطاقة حتى يستطيع ان يستمر بعد ذلك. فعلى ذلك لما يتخذ محطة البنزين يروح يجيب العفش والسرير والمطبخ والاكل والاواني ويضعها يتخذ محطة البنزين مقرا ومطرا له. فانتم تضحكون لماذا هذا شيء له، لكن هذا ما نفعله نحن بالفعل. عشان في المحطة التي قلت ان هي يكون محطة الراحة لاجل تزود كان حتى في البنزين بالضبط نحن نتخذها وطنا وما يكون في حياتنا الا اللهو واللعب والكره والنوم وهذه الاشياء، ولا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الجد يعني في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شره ولكل شره فتره، فتره يعني تكون قليله ثم ذلك يعاود الايه الجهد. فمن كانت فترته الى سنتي اتبعني في الفتره كما اتبعوني في الشره فقد اهتدى، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. مثل من يقول فعل ربك وفعل قلبك، وما يقصد قلبك يعني القلب السليم ويقصد القلب المريض. يقولها لك متى؟ اذا نهيته عن المعاصي عن الاشياء المحرمه عن اطلاق البصر عن الاغاني عن اي شيء من المنكرات يقول فعل ربك وفعل قلبك. فيفعل ربك يعني كان وفعل قلبك المريض وفعل شيطانك تلك إلى كتبة ضيقة. فالمسلم مطالب بطاعة الله سبحانه في كل أحواله، في الله والناس مطالب باحترام شرع الله، في عاداتك مطالب باحترام الشرع وعدم المخالفة وهكذا. تماما كما في حالة يعني الجهل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تفيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. سبق أن تكلمنا على هذا المعنى مرارا والحديث متفق عليه. ولذلك يقول الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثلاث. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن واحد ممكن إنسان يسمع مثل هذه المحاضرة، يسمع الكلام على علو الهمة وهم يتسلق أمام الله تعالى، أو يسمع الأسباب في علو الهمة، ثم تتحرك همته الأنياء على مثل هؤلاء الخيرين الأشياء. تقريبا كل من يسمع عن هذا تتحرك همته الأنياء به، لكن ليس كل الناس يثبتون، بتبدأ عبارة عن ترتفع الهمة ثم لا تلبث أن تعود من جديد. وتأملوا ذلك في مثلات كثيرة، مثلا في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. شهر رمضان تنظر في صلاة الفجر في أول يوم من رمضان، المساجد مكتظرة في صلاة الفجر أو في صلاة الخمس، ليه؟ لأن رمضان أتى وكل إنسان يريد أن يتوب ويستقيم ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فالهمة موجودة حتى في عوام الناس، فيقبلون إقبالا شديدا جدا. ثم عمر بقى الحضارة الذي يحكم في الرسم البياني بمضي أيام الشهر، يبدأ الناس يتخلص رويدا رويدا رويدا حتى يعود أهل المسجد العاديين هم الذين يعمرون المسجد، ويقف على ذلك أحوالا كثيرة جدا، في طلب العلم، في حفظ القرآن، يبدأ في حفظ القرآن ثم يلبس أن يتراخى. فمن رأى أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الثبات في طاعة بدأها واستمر في طاعته، هذا من فضل الله عليه الذي حرم منه الكثيرين. فلذلك عبر الشعر هذا المعنى أدق تعبير، لكل من الناس، لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثباته. العبرة بإيه؟ بأن تثبت، وإلا فأغلب الناس يفترون ويملون ولا يواصلون. فمن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لأنه فتر عن قيام الليل. فانظر إلى ثقتك، انظر إلى ثقتك أنت، ثقتك الجسمية وظروفك في العمل والوقت وغير ذلك، انظر ما هو الذي يدخل في ثقتك من الأوراد، من قراءة القرآن، من التعبد، ويكون قليل حتى بس في ثقتك بين الولاء تستمر عليه أهون من أن تبقى مثلا ثلاثة أن تقوم ليس مع ذلك ثلاثة وكان ليس تماما. لماذا؟ أن مثل هذا لم يؤثر في القلب ولم يعالج قسوة القلب. الذي يعالج القلب هو الإيه؟ العمل المداوم عليه حتى لو كان قليلا. أما وضربت هذا المثال تقريبا 100 مرة، لو أن معك برميل من الماء وضربته مرة واحدة على صخرة لا يؤثر فيه على الصخرة، لكن الآن نفس الكمية من الماء تتقطط على هذه الصخرة الصماء قطرة قطرة، ماذا تفعل؟ كلكم يقول إنها تستفد فيها فصورة، حتى لو كان عنده حب ونقص وفي بلاطة مثلا تحت الحب مع الوقت تحصل فيها فصورة نقطة ماء، نفس الكمية لو طلبتها مرة واحدة لا تؤثر. فنفس الشيء المقصود من العبادة علاج القلب، ترقيق القلب، إحياء القلب. فهذا لا يحصل إلا بالمداومة حتى مع جرعات قليلة كعلاج أي مرض. فالإنسان لو أراد أن يتعاطى مثلا مضاد حيوي يأخذ الشريط كل أسبوع عشان يستعجل الدواء ويبلغ الشريط سمم تسمم، لكن علاج سنة الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ رويدا ويراعي سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة حتى لو قليل. قليل تداوم عليه مثلا أذكار النوم، ممكن واحد يقول أنا سأقول كل الأذكار النوم كل ليلة ثم إذا به لا يواظب كل ثلاثة ثم ينام بعد ذلك يهجرها مثلا، لكن هو لو نوع قسم أذكار النوم لو هي 15 ذكر مثلا أو 18 اليوم الأول أقول ثلاثة أو أربعة، اليوم الثاني أقول أربعة للتاليه وهكذا بطريقة دورية، فمع الوقت يأتي بها كلها وفي نفس الوقت لا يهجرها كلها، وإنما يهجر بعضها إلى حين يعود يعني إليه. طبعا ثواب الاكثر اكثر، لكن الانفق اقصد واجبر بان يدوم عليه صاحبه ويستمر. وكان احب العمل الى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان اذا عمل عملا اثبته وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في الحديث اشاره الى هذا، مثلا من سابر على 12 ركعه دخل الجنه، من سابر، سابر يعني وافق، قال يعني واغب ولم ينقتل ولم يصبه الفتور والملل. من اسباب شطاره الهمم اهدار الوقت الثمين، اهدار الوقت الثمين في الزيارات الثمر وفضول المباحات. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعطى الصحة لكن لا يعطى الفراغ. لماذا؟ كيف؟ كحال أغلب الناس الذين يعني كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله يبغض كل جعبري جواب، فخراب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والشاهد منه قوله جيفة بالليل حمار بالنهار، وكلمة الحمار ما المقصود منها السب، مقصود تشبيه كما يعني كما يكدح الحمار في النهار ويتحمل المشقة والتعب، وحتى يقرأ كلمة يقول يعمل فلن يعمل مثل الحمار، يعني ايه يعمل عمل مشقة جدا ويداوم عليه ويصبر عليه. هي رعاية الليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى. كيف بالليل جثة من قار الليل خشب مسنلة حمار بالنهار. عنده حمار النهار. لماذا في طلب الدنيا؟ لانه عنده ايه؟ نعمه الصحه. فبعض الناس يؤتى الصحه لكن ليس عنده الفراغ للوقت. عنده صحه يفتح للدنيا لكن ليس عنده الوقت. مشغول دائما بالدنيا. الناس تميل لكن عندهم ايه؟ حرم نعمه الصحه وعندهم وقت. مثل انسان مريض. المريض مرضا مزمنا او شديدا لا يمكنه الانسان اي شيء مفيد، فماذا عند هذا؟ عنده الوقت لا بشيء غير لأنه مريض مداوم مثلا أو ملازم للفراش، لكن فقد الصحة. يعني أتم وأكمل ما يكون من أمر من الإنسان إذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذين الأمرين، صحة مع فراغ. فإذا استثمرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، سخر الصحة سخر الفراغ في طاعة الله وفي المخاطر الخيرية، فهذا هذه أعظم نعمة على العبد. نجمع معناه الله سبحانه وتعالى الاثنين. لكن المؤلم ان اكثر الناس في غفله عن نعمه الله العظيمه حينما يجمع لهم هذين الايه؟ النعمتين. يعطيه الصحه ويعطيه فراغ الصحه، يدمرها بالمخدرات والسجائر والتدخين والغير ذلك. الفراغ يقتل الوقت او يقتل نفسه على الاحرى، يجلس في المقاهي الانسان يعني تقريبا مغرفه المقاهي دي يعني غير موجوده الا في بعض البلاد، يعني في بلاد كافيه منها. مقاهي الكرة التي نراها يعني كأن ما بقي أحد جالس في بيته. مقاهي عامرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمساجد حاله كما تعلمون. شيء مؤلم، ماذا تفعل في أقصر الوقت؟ أنت تقتل نفسك وتنتحر. النعمة هذه المهارة كل محرم محكوم عليك. فالله سبحانه وتعالى أبلغ في الإعراض، يعني أعطاك كل فرصة ممكنة أنت الذي كفرت بها وضيعت، ومعك العقل. ومعك الوحي الالهي في القران والسنه يرشدك اليك في استثمار الوقت. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لو ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيلا نخله صغيره فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يعلمنا كيف نغتنم الوقت وكيف نستثمره، يعني الوقت. فاذا من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمه الصحه ونعمه الفراغ لا تكن من اكثر الناس الذين هم محرومون من استثمار هذه النعمة. ولذلك يكون على السلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إما الغب، الغب إنك أنت عندك سلعة وبتبيعها فتبيعها بأقل من سعرها، أو إذا كنت تشتري تشتري بأكثر من سعرها، هذا هو الغب. فأنت يعني ذلك هو التغابن، أنت تغبن نفسك، عندك الفرصة وأنت الذي تبيعها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم حمد الله على هذه النعمة. أن الروح ترد إليك عند الاستيقاظ، ولذلك شبه بالنشور، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ما معنى هذه النعمة العظيمة؟ أن الله سبحانه مد في عمرك أعطاك فرصة جديدة اليوم جديد. لعلك تتوب، لعلك تستقيم على طاعته، لعلك تنوي مزيدا من الأفعال الخيرية. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أعطاني فرصة أن أذكر الله. ولذلك لما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شبان من بني عذرة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقعهم أبو طلحة، دعا داعي الجهاد، فخرج واحد منهم إلى الجهاد فقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داعي الجهاد فقتل، فخرج الثاني وقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داعي الجهاد فخرج الثالث من الجهاد فقتل في سبيل الله، لا الثالث مات على فراشه، ما خرج في الجهاد كصاحبيه، مات على فراشه، ثم رآه أبو طلحة في المنام، رأى ترتيبهم الثاني، آخر واحد مات على فراشه أعلاهم درجة، يليه الثاني ويليه الأول الذي مات أول ثم منزلة، فتعجب من ذلك وحكى الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه السلام وما يعجبك من ذلك؟ إنه ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتكبيره، فما يعجبك من ذلك؟ كيف تستغرب هذا؟ هذا شيء طبيعي، إنه ليس أحد أفضل من مسلم يعمر في الإسلام عمره يزيد والطاعات تزيد، أما الكلسة كل عمر ما بيزيد يزيد شقاء معصيب لأنه كل عمره دون يصيب عليه، لكن العبرة هي كل عمره أكثر الأعمال الصالحة أن هذا يستثمر هذه النعمة، فلذلك يعني قال عليه السلام إنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن أو مسلم يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، فكأنه صلى الله عليه شرح له الموقف، قال له إن الثاني عاش بعد الأول، الشهيد الثاني عاش بعد أول فترة عمرها بالإيه؟ بالصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن وكذا. فمع ذلك الثالث رغم أنه مات على فراشه لكنه استطاع بالذكر وقراءة القرآن وبالصلاة وبالعبادة أن يصدق الشهيدين مع أنه مات على فراشه. فهذه طبعا نعمة عظيمة جدا. أنت إذا تخيلت الحديث حينما أرسل إلينا إبراهيم عليه السلام رسالة من السماء، إبراهيم أرسل لنا نحن لك وأنت وأنت بأبنائكم كل مسلم على وجه الأرض من النبي للنبي عليه السلام إلى أن تكون الساعة، كل واحد منا يتذكر أن كأنه جفل طلب اسمه إبراهيم عليه السلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها في عين وأن عرفها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح. فهذا رسالة من إبراهيم بعثنا من الجنة في عين، وإن كل ما نقول سبحان الله والحمد لله تغرق لك نخلة في الجنة. إذا قرأت قل والله أحد عشر مرات يبنى لك قصر في الجنة. فأي حفرة يعني تحذر الإنسان بعد الموت على هذه الصورة الثمينة التي وليها هذا من صورة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيه. إن الجنة يعني دار منزهة عن النصب والتحسر والألم. شيء واحد فقط يتحسر عليه أهل الجنة. حينما يرون النعيم الذي فيه. يتحسرون على ماذا؟ ساعة لحظة من الزمن مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. فطبعا لا شك أن لا يضيع هذه النعمة إلا مرغوب. وكما قلنا مرارا يعني الإنسان إذا كان عنده وقت نام ويتجل به. لو انه ربح فهذا هو الفوز، اذا استرد رأس المال هذا محتمل ايضا اشتغل وكله مع ذلك ايه رأس المال لم ينقص، لكن تخيل خسارته الى رأس المال يكتب هلك، رأس المال يكتب ضاع فلا ربح ولا رأس مال وانما خسران مبين. وقلت لكم مرارا ايضا كيف ان بعض العلماء قال تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج، تعلمت سورة تفسير سورة العصر من باقي ثلج. ما معنى تعلمت سورة العصر؟ ان سورة العصر فيها ايه؟ قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن، والعصر الا الانسان الذي يخص، يعني كل الناس يخص كلمة الانسان يعني كل انسان، ثم استثنى كل قليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء فقط هم الذين ينزلون من الخسران. لماذا الانسان يخص؟ لأنه إذا لم يستثمر نعمة الوقت ونعمة الصحة في هذه الأشياء الأربعة آمن وعمل المصطلحات وتوظف الحق وتوظف الصف فإنه يخسر رأس ماله، يخسر نفس رأس المال. كيف؟ قال رأيت هذا الرجل بائع الثلج في نيسابور، يعني ماء الركاب كانوا يصنعون الثلج، لكن المهم أنه قوالب الثلج معروفة ما فيش ثلاجات ولا مجمدات بحيث يحفظ فيها الثلج، فالسوق انفض والعصر الناس طلتها، فبقي عنده ألواح من الثلج اللي هو رأس ماله ثلج ما مجمد يبيعه للناس. فالثلج ايه؟ ما تباعش. والعصر خلاص العصر الثقب انفضل. فالرجل كان يتيم كان مجنون في الطرقات وفي الشوارع يحمل الثلج ويقول للناس ارحموا من يذوب رأس ماله. ارحموا من يذوب رأس ماله، رأس ماله هي متجمدة إذا ذابت هذا يقال رأس مال. فإذا كانت شيء رأس مالك أنت في الوقت. فإذا ضيعت الوقت فإذا تخسر رأس المال. فمن ثم وصف الله بالخسران فقال هو العصر إن الإنسان لبدو خسر. وبين تبارك وتعالى في هذه الإشارة العظيمة في الحالة القتم بالعصر أن العصر هو الزمن والوقت نعمة عظيمة فلا تسبوها، بل هي نعمة شريفة لغاية أنا أختم بها وأقول هو العصر. أختم بها أنها نعمة شريفة. السيء ليس الزمان إنما السيء وأفعالكم أنتم، كما قال الشاعر نعيب زماننا فالعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بلا هجانا. فمفيش حاجة اسمها زمن أسود وزمن كذا وأيام كذا، وإنما نحن أعمالنا هي التي تسيء إلينا. الشاهد من الكلام أن يعني هذا الحديث يشير إلى هاتين النعمتين الصحة والفراغ. إذا أعطيت صحة القدر من الصحة وأعطيت فراغ القدر حتى من الفراغ استثمر هاتين النعمتين بأقصى ما تستطيع. يقول الشاعر والوقت أنت تناعنيك بشغله وأراه أسهل عليك اليوم. وقال الخليل بن عياض وتعالى ونتحسر على أنفسنا حينما نرى أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يقدر يعد ويتكلم كم كلمة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، يعني حارس على لسانه حتى على عدد الكلمات التي يتكلمها. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا له لعلنا شغلناك، قال أصدقكم مش حاجب عليكم، أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، لأن أنتم عطلتمون عن الخير. وجاء عابد إلى السري الثقفي فرأى عنده جماعة فقال سرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. كان الجماعة جالسين بيدرجشوا ويثمروا وضحوا به يقتلوا الوقت. فقال له سرت مناخ البطالين، سرت المصطبة التي يجلس عليها أهل الله والغفلة، فرفض أن يجلس معه. وقعد جماعة عند معروف الخرخي فأطالوا القرون. فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن فوقها فمتى تريدون القيام؟ وقال بعض السلف من فاتته صلاة الفجر أو ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. فليلعن الثقلاء يعني الذين يزور الإنسان بعد العشاء ويطهرون معه طهرا تماما حتى يعتروه عن ركعته الفجر. وقال بعض السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. يعني المجلس يكون بقدر الحاجة، إذا كانت صلة رحم، نوع من التذبذب للناس، عيادة مريض، غير ذلك من الأسباب، تقضي حاجتك وتنصرف، أو تجتمع معه على طاعة قراءة كتاب، مسألة علمية، حفظ القرآن، تسميع القرآن، ذكر الله عز وجل. أما ما سوى ذلك وقد قضيت حاجتك، فالقاعدة أنه إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. إذا طال، لماذا؟ سوف ينشغل بعد ذلك الشيطان يجلب الإنسان بغيبة، بالنميمة، بالكلام في فيما لا ينفع ولا يجدي ولا يجدي. ولذلك قال الحسن وغيره نفسك الا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الحق انت تشغلها بايه؟ بالحق. وكان عثمان الباقلاوي دائما ذكر لله تعالى فقال اني وقت الافطار احس بروحي كانها تخرج لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. واوصى بعض السلف اصحابه فقال اذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل احدكم يقرأ القرآن في طريقه ومتى اجتمعتم تحدثتم. هذه نصيحة ذهبية للإخوة نرجو أن يلتزموا بها. اللي كنت في المسجد صليت قضيت حياتك خلال درس العلم امشي وحدك، لأنك إذا كنت وحدك ممكن تسمع القرآن وأنت تنشد تذكر الله تعالى. لو مشى معك أحد فيعطل بعضكم بعضا. فإن كنتم تنشون جماعة لكن كل واحد انشغل بذكر لا بأس. أما إن جماعة تتكلموا في كلام لا يفيد فيعني فالوحدة أفضل من هذه الجماعة. وجريء الخير خير من قعود المرء وحده. وحدة الإنسان خير من جريء السوء عنده. وجريء الخير خير من قعود المرء وحده. أيضا من أسباب سعة الطفل الهمة العجز والكسل، العجز والكسل، وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. كثيرا ما كان يقول وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل، العجز يعني هو يريد أن يفعل لكن غير قادر، الكسل قادر لكن ليس هناك همة، كسول لا عنده فطور وكسل. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول، العاجز قد يعذر لأنه هو يحاول ولا يستطيع، يحاول ما يستطيع، فتخلف العمل نتيجة عجز، لكن الكسول عنده القدرة لكن همته ضعيفة، فلذلك لا يعذر الكسول. وقد يعذر العاجز، فالكسول يتفاقر يتفاقل ويتراخى مع القدرة على أداء ما ينبغي. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا الإنسان لابد أن يضعها أمام نفسه، يعني الإنسان مطالب بالوقت وآخر أن يجدد التوبة، كل نفس جديد أو ثانية تمر بعمرك هذه فرصة جديدة، كسر التوبة ما تقولش من الأسبوع الجاي، ما تقولش من الشهر الجاي، لا تقل بعد ما أعتمر، بعد ما أحب كما يفحش الشيطان على كثير من الناس، متى تتحجبين؟ بعد ما راح حج واجب، وانت تتبعين عمرك او وقتي، وهل تظنين انك هنا غير مسؤول عن الحجاب في هذه الفترة؟ انت آثمة وتحملين فلا يوز، فكذلك في كل طاعة تؤجل فيها مدرس او فيها مسوي. فلو ارادوا الخروج الصادق كل انت قلنا انا اريد ان اتوب، انا اريد ان استقيم، هو حال الله الصادق يعني ياخذ بالاسباب، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عذر، اردت ان تنهض من الوحل، وحل التدخين، وحل المخدرات، وحل الغفلة، وحل الله، لو انت تعد عدة يعني تبذل من الاسباب ما يثبت جديتك في هذا الامر. ولو اراد الخروج لاعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. روي ان رجلا قال لخالد بن صفوان، وانا اعتذر اني سأحكي هذه العبارة لكن اضطر ان احكيها لانها مناسبة لما نتكلم به. قال رجل لخالد بن صفوان ما لي، هو بيقول لخالد بن صفوان والناس اللي دايما زملائه من العلماء او العباد، يقول له ما لي اذا رايتكم تذاكرون الاخبار وتدارسون الاثار وتناشدون الاشعار وقع علي النوم. قال لانك حمار في مثلاخ انسان. وقد ترى الرجل موهوبا ونابغه فياتي الكسل فيخزن همته ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. ولذلك كل الكسول لا يعرف، لان الكسول قادر، قادر على ان يفعل بخلاف العالي. فممكن انسان يكون موهوب فعلا وذكي وقادر على العمل، لكن ايه تنحط هبته فتشل طاقته. قال الفراء رحمه الله تعالى لا ارحم احدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه. واني لا اعجب ممن في وسعه ان يطلب العلم ولا يتعلم. قال المتنبي ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. انت قادر لكن الكسل هو الذي يعيبك، ولذلك لا تعرض بالكسل. ومنها اي من اسباب ضعف الهمه الغفله، وشجره الغفله تسقى بماء الجهل، كلما زاد الجهل كلما زادت الغفله في الانسان. والجهل عدو الفضائل كلها. هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حتماء الرداء؟ قال عمر رضي الله عنه الراحة للرجال غفلة. وقال شعبة بن الحجاج لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. لا تقعد في الفارغ من العمل الصالح لأن ما في شيء يكون فراغ، الموت يطلبكم، الموت يجري وراك، وكل لحظة تمر أنت تستفرغ خطوة إلى القفر، وهو موعد أنت لا تعرف متى يحل، قد يكون بعد ساعة، بعد لحظة، بعد دقيقة، بعد سنة، لا تدري متى يحضر، فكن متأهلا لملاقاته الموت. ولذلك يقول لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. ولذلك قال أبو الدرداء عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب، هو يجري وراء الدنيا والموت يجري وراءه، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب، ولغافل وليس بمغفول عنه. هو غافل لكن هل الله غافل عنه؟ لا، ليس بمغفول عنه، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك من أكيد ولا يدري أرضي الله عنه أنتقط عليه. ضاحك من أكيد كما نرى أن يضحكوا في الحاجات الكوميدية ويضحكون على الإخوة في التمثيليات المتطرفين والإرهابيون وكل هذا من منا وغير الشياطين إلى هؤلاء الناس، يضحك ويفرح ويمرح وهو لا يدري هل الله سبحانه وتعالى فوق السماء راضٍ عنه أم ساخط عليه. أي نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ويضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ينكتوا على هؤلاء الملتزمين. أي نعم. فسئل ابن الجوزي أيجوز أن أفتح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال عند نفسك من العطلة ما يكفيه. يقول الأستاذ محمد أحمد راشد حفظه الله تعالى، الحقيقة كلامه طيب جدا في هذه المسألة فأريد قدرا كبيرا من التركيز. يقول فإن اعترض معترض أتيناه بمثل كلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول لا بد من سنة الغفلة ورقات الغفلة ولكن كن خفيف النوم. لا بد من شيء من الغفلة كما قدمنا في الكلام، لأن كل فترة شبع يعقوبها فترة، لكن ما تخليش الفترة دي هي المستقر والوقت، فترة مؤقتة السريع ثم تعود من جديد للعمل والاجتهاد. فكذلك يقول ابن القيم لابد كل انسان لابد له من سنة الغفلة ورقاب الغفلة ولكن كن خفيف النوم، لا تجعل نومك ثقيلا وتستقر في الغفلة وتبقى هي الاكل في حياتك. ثم يقول الشيخ الراشد والمراد تقليل الراحة الى ادنى ما يكفي الجسم، الحد الادنى من الراحة الذي يحتاجه جسمه او يكفيه، كل حسب صحته وظروفه خاصة، وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية. لأن في زمان حتى الهواء الذي نتنفسه مسموم، لا أعني العاجم وتلوث البيئة الذي يتحدثون عنه، نعني تلوث البيئة الأخلاقية، تلوث البيئة الثقافية، تلوث البيئة الفكرية، تلوث البيئة الاجتماعية، التلوث في كل مكان. وقد ضرب له بعض الناس مثالا فقال يعني لو ان الناس كما يسألون في الريف يغلقوا الحجرات ويجيبوا الفحم يحرقوا الفحم ويدفوا واضح ويقفلوا الفوادير عشان الدنيا بارده مثلا، فماذا يحصل؟ تحصل حوادث الايه؟ الاختناق، يخرج الغاز اول اكسيد الكربون اختناق غير تام فيطلع الغاز ويخرجهم وهم يتلذذون بهذا الهواء الذي يستنشقونه. لو ان هؤلاء الذين يختنقون دون ان يشعروا يختنقون بهذا الوزن دون ان يحسوا بهذا السم، لو اتى رجل مثلا وغتح عليهم النافذه خلال فقط يحسون بالفرق بين الهواء المسموم الذي يتنفسونه وبين هذا الهواء النقي، بس الوضع بالنسبه الينا لا توجد نافذه ننقي بها الهواء المسموم الذي نحن فيه ونصحح ما نتعاطاه من الهواء الا النافذه التي وصلنا على السلف الصالح رحمه الله تعالى. حين لما نرى احوال السلف نحس بالسم الذي نعيش فيه وحصل منا نوع من التكلف مع هذا الباطل، بل التاثر فيه شيء لا يعنيه، فلا يمكن ان تنطلع حوالينا الا بالمقارنه باستمرار مع احوال السلف الصالح رحمه الله تعالى. فمن هو الذين عاشوا في بيئه نقيه 100%؟ كان الغلبه للاسلام، كان العليا للاسلام، فما كان فيه اي تضليل او تسييم لابار المعرفه التي يتقي منها المسلمون. الان كل الابار تقريبا مسممه الا ما شاء الله سبحانه وتعالى من بقاء يعني بقايا يدعون الى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ويرسلون الناس باحوالهم. هذا هو المنبع الوحيد الان الذي نستطيع ان نقوم به اجاجنا، ان نطلع بالوقت الاخر على احوال السلف حتى نراجع انفسنا، والا نسقط فرعى للتضليل وللابار المسمومه ولهذا الغاز المسموم. يقول الشيخ الراشد حفظه الله يقول وهذا عباره حقيقه في غايه الاهميه، يقول وإن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل تجهد نفسها في التكتر والتياري عن أعين العلماء وسلوك الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف طبعا والدش والفيديو، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها، فيجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على التلف. وما أصدق تصوير إمام تركيا سبيع الزمان سعيد النورسي رحمه الله لهذه الحقيقة، فيقول سبيع الزمان إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء. النورسي في زمانه كانت وسيلة التصدر أكثر العالم هي الجرائد، أما الآن مش جرائد ولا شيء، ده هو مجرد مش هقول حتى حطوا يخطوه إلى جهاز التلفاز ويشغل الدش، لكن بالريموت كنترول فرار هو جالس على الفراش ممكن يصب دش لكل أنحاء العالم ويطلع ويعرض قلبه لكل أنواع الكفر وكل أنواع المعاصي والفواحش بكل ما تعني كلمة كل من معنى، تغزو وتغزو أهله وتغزو أولاده في كل مكان، فضلا عن مناهج التعليم طبعا عن فتن في الشوارع، لكن أقول كل يعني التناجي بالاسم الان يعني اعظم كثير مما كان يتكلم عنه النورسي رحمه الله. يقول ان هذه المدنيه السفيهه المسيره للارض كبلده واحده يتعارف اهلها ويتناجون بالاسم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاتف بملاليها حجاب الغفله بحيث لا يخرق الا بطرح همه عظيمه. يعني لا تستطيع أن ينجو من هذه الفتن كلها إلا بهمة قوية جدا، لأن الهوى يدفعه إلى هذه الأشياء، الهوى يدفعه، الشيطان يسوله، صحبة السوء تحرره، النفس الأمارة بالسوء تأمره، فبالتالي لا تستطيع المقاومة إلا إذا كان له همة يستعل بها ويصعد ويرتقي أعلى من هذه يعني المغريات كلها. هذا فيما يتعلق بالغفلة كسبب من أسباب الشيطان الهمة. منها التسويف والتمني وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة الذي كلما همت نفسه بخير إما أنه يعقوها بكلمة توف حتى يبدأه الموت، وأكثر ما يطيح أهل النار من كلمة توف، يقولون واحزناه من توف، توف أكون، توف أتني، توف أتوب، توف أفعل كذا، فما دام في توف يبقى ما بدأ ينجز الإنسان يعني شيئا. يقول إذا همت نفسه بالخير سوف أفعل فيما بعد يؤجل، فإذا حضر الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله ألم تأتي الفرصة ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ألم نعمركم أن ألم نمد في أعمالكم فترة كافية إن من كان أراد أن يتوب كان عنده فرصة يتوب، وجاءكم النذير قيل في تفسير أشياء كثيرة لكن من دماغه الشيب الشيب في الرأس، جاءكم النذير عن الشيب هذا هو النبي انهار بقرب الموت، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اعذر الله الى رجل اخره حتى بلغ 60 سنة، لقد اعذر الله اليه تركه 60 سنة ومات في عمره حتى وصل 60 ومع ذلك ما تاب ولا اناب بل يتمادى في المعاصي والمخالفات، فيعني بعد 60 سنة ماذا ينتظر؟ هذا فيما يتعلق بمن يقول خوف، أو بدل ما يقول سوف يركب بحر التمني. بحر التمني يعني إيه؟ أحلام اليقظة، أحلام ساعات الإنسان إذا يعيش له حلم، الحلم يكون حلما وغيرا يود أن لا يستيقظ، وعنده وقت الصلاة، عنده شغل، عنده أي شيء، هو ما يريد أن أي يرسل عليه أحد هذه اللذة، وهي لذة خيالية وهمية عبارة عن أحلام في أحلام، أحلام نوم أو كظل زائل إن الذين بمثلها لا يخدعون، لكن هذا يريد ان يستمر نائما حتى يتنفس على هذه الحال، اما يطير واما ياكل او يشرب او كذا او كذا مما يروقه ويسره من هذه الاحلام. فاما ان الانسان يسوف يقول سوف اصوم سوف اصوم سوف اصلي سوف افعل والعمر يمضي ويجري، واما يركب بحر التمني. تمني يعني يطلق على ما لا يكون وما لا يقع، وهو بحر لا ساحل له، عمره ما حينزل على شط، هيبقى في هذا البحر بلا نهاية، فيبني ركوبه مفاريق العالم كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا ان البنى رؤوس اموال المفاليس. الشخص المفلس ايه راس ماله؟ التمني، يحلم، يظل ايه؟ يحلم بانه يعني كما سنأتي بمثال قريب ان شاء الله. اما بضاعة ركابه، ركاب السفينة في بحر التي تقود في بحر الايه؟ التمني الذي لا داخل له، ما البضاعة؟ بضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال امواج الاماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفان. وهي بضاعة كل نفس مهينة خفيفة طفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتبرت عنها بالاماني الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه، وقد فاز بربها والفذ بالذكر بها. فبينما هو على هذه الحال اذ استيقظ فاذا يده والحصير، يده والحصير، يده التراب، يعني ما حصل شيء، لان لا يحقق في عالم الحقيقه كل انجازاته في عالم الخيال. الاغراق في احلام اليقظه بحد ذاتها ليست ضاره اذا كان يترتب عليها عمل، يعني كل انسان يعني هو مستيقظ كذا يفكر يفعل كذا وكذا من اعمال الخير مثلا، او يخطط لشيء نافع له، وما دام هذا التخطيط ينقلب ذلك الى واقع فلا حرج في ذلك. لكن المشكله فان كل حياته تكون احلام يقرا ولا يفعل شيئا على يعني الاطلاق، فاين يعني تتفع منه همه مثل هذا الشخص؟ فيقول يعني ابن القيم ومدارك السالكين وهي بضاعته كل نفس مهينه خفيفه سفليه ليس لها همه تنال بها الحقائق الخارجيه بل اعترف عنها بالأمانية الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه، وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذا استيقظ فإذا يده والحصير. وقد جاء في بعض الكتب قصة حكيتها من قبل كما منع من تكرارها، أن ناسكا كان له عسل وسم في جرة، سم وعسل في جرة، ففكر يوما، فكر بقى على طريقة ايه بتوع الأمالية الكاذبة هؤلاء، ففكر يوم فقال أبيع الجرة، هو استغراقه في أحلام اليقظة في الأمالية، أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري بالعشرة دراهم خمسة أعنز عنزات فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في إما سنين أو سنتين المخطوطة في كتاب علوم الأخبار غير واضحة، فالذي يحسبها اللي احنا نعرف هي الماذا بجيب كام في المره الواحده. المهم خلاص الكلام ما اعرف يعني. يقول ابيع الجره بعشره دراهم واشتري خمسه اعنز فاولدهن في كل سنه مرتين ويبلغ النتاج، اما قال في سنتين 200 او في سنين 200، وابتاعه بكل اربع بقره، كل اربعه من العنزات يشتري منه ايه؟ بقره. وأصيب بذرا اشتري أدره فأزرع فإن المال في يدي فأتخذ المساكن والعبيد والإناء والأهل ويولد لي ولد، يولد لي ابن فأسميه كذا وأخذه بالأدب، هو رجل أهل مع العطاء، وأخذه بالأدب فإنه عصاني ضربت بعصايا رأسه، ورفع العصايا كانت في يدي العصا فرفعها حكام الضرب فأصابت الجرة فانكسرت وانصب العسل والسمن على رأسه. فانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وقال رجل لابن سيرين إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال له أنت رجل كثير الأماني والأحلام. وما أحسن ما قال أبو تمام، من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مبذولا، يعني بيشبهه بالمرعى العزيمة بتاعته، بدل ما بيطبق بالأفعال كل المرعى الأرض اللي بيرعى فيها بالعزيمة بتاعته شبهها بالألم، يعني هي ايه؟ ارض الاماني، ارض برداء قاحله فيها اماني كبيره فقط، فهتبقى ايه عزيمته دائما هزيله، هتكمل لان الى متى كل شيء. من كان مرعى عزمه وهمومه روض الاماني لم يزل مهزولا، وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، يعني لو أنفق جبلا من مال في سبيل الله لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى ولا سوء الخاتمة إلا بعد أن ينجيه الله ويرى الجنة العينين، قبل ذلك لا يأمن. لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يعني خوفا من الله، كلما زاد في العبادة كلما زاد خوفا من الله، مش الاغتراف بالله. يقول: لا أنجو لا أنجو. فالمنافق يقول، المنافق يقول: ثواب الناس كثير، عدد الناس كثير، فسيغفر لي ولا بأس علي. يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى، يعني السلف الصالح كانوا يحسنون ويخافون، أما نحن فنسيء ونرجو ونطمع ونؤمن. وقال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة، ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر. يقول: وما كنت وهو يمدح يعني أحد ممدوحيه، يقول: وما كنت ممن أبرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواطئ لبثت لها كدر العذاب كأنما ترى غير صافٍ أن ترى الجو صافياً. يعني حالة استثنائية، لو جو صافي فهو غير صافي، لأنك تعودت على المحن وتعودت على الشدائد وخوض الأهوال. معنى كدر العذاب هو غبار الحرب. يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواطية لبثت لها كدر العذاب كأنما ترى غير صافٍ أن ترى الجو صافياً. من أسباب انحطاط الهمة، وهو أخطر أو من أخطر هذه الأسباب، ملاحظة فاتر الهمة من طلاب الدنيا. النبي تتأثر هو من حولك أناسا انحطت همتهم وسفلت إرادتهم. فإن فاتر الهمة من طلاب الدنيا كلما هممت بالنهوض جذبك إليها وغرك قائلا: أمامك ليل طويل فارقد. الليل طويل نام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليد الصالح والجليد السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الكير جلد غليظ ينفخ يعني عشان النار. فحامل المسك إما أن يحرزك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا متفق عليه ومظلوم المسلم. فهذا حال جليس الصالح وجليس السوء، لابد ان تتاثر به شئت ام ابيت. فحذاري من مجالسه المصدقين من اهل التبطل والتعطل اللهو والعبث، فان طبعك يسرق منهم وانت لا تدري. وليس اداء الجليس لجليسه بمقاله وتعالي فقط، بل بالنظر ايه كما يعني كما ان يعني على قول الاطباء يعني ان الامراض تجري وتنتقل بإذن الله واضح. فكذلك الأخلاق أيضا تنتقل بالتأثير وبالعدوى، لأن الطبع يسرق. يعني إذا أردت أن لنفسك صورة معينة فصاحب واحد فيها هذه الصورة سوف تدخل إليك. إذا صاحبت إنسانا غافلا لاهيا عابثا وترد إذا صاحبت فهذا يقول عليك تريد أن تدخل نفسك في هذا المشاهد يعني هو معروف. وليس الإعداء طرق العدوى، ليس فقط الكلام ولا الأفعال، وإنما أيضا تتخذ هذه العدوى بالنظر إلى أهل السوء وأهل البطالة، أو بالنظر أيضا إلى أهل الهمة تنتقل هذه العدوى وهذا التأثير. طبعا يعني ما تماما في الطب والعدوى تنتقل بالنظر، فهذا يعني يمثل أن هذا ده أخطر من الأمراض به يعني الجسدية. وهذا شيء محسوس، يعني إذا كان ناس جالسين لما واحد يتساءل ماذا يحصل، ممكن يحيهم ويقولون يشتاقوا أو بالفعل يعني يتساءلون نفسه، هل إذا هذا منه معروف فالإنسان بينتقل العدوى حتى بالمرض، وتروح بكلها تأثير على الروح التي يعني تجرى نفسها. أيوة. فالنظر في الصور يورد في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ولذلك يقول الإنسان يستعد هذا المعنى، النظر في صور الغالبين او الفاسقين لابد ان يطبع تاثيره في القلب، لابد ان يطبع تاثيره في القلب. يعني واحد ينظر لذلك من رحمة الله أنت إذا ربنا عطانا النظر إلى التلفزيون ضوء الملوك والرؤساء وهؤلاء الناس والممثلين والفنانين لا تنظر إليهم سلاما لقلبك ألا تنظر إذا ما نظرت لهم سيحصل عندك نوع من أي نوع من أنواع التأثير فلذلك كن في عتبة صد هذا الباب حتى لا تتأثر بأخلاق هؤلاء القوم. أم جرير العابد دعت عليه ألا ينوك حتى ينظر في وجوه الزانيات وقد حصل قصه معروفه في مسلم الى النظر بالفعل يعني امه كانت تفعل هذه عقوبه دعت عليه ايه؟ دعت عليه ان ينظر الى وجوه انه لا يموت حتى يصل هذه الفتنه والعياذ بالله. لماذا؟ لان هذا امر مضر جدا بالايمان ويضر جدا بالقلب. فلا تفعل كما ذكرنا من قبل الاسير الذي يفرح بالرق ويفخر به ويفخر ان عنده ليش يفخر انه ينظر التلفزيون والافلام وكذا. انت تقتل نفسك انت تسلمه قلبك ولا تضر الا نفسك كما قال عليه الصلاه والسلام من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. انت المتضرر في الحقيقه. يعني النظر في الصور يورث في النفوس اخلاقا مناسبه لخلق المنظور اليه. ومن المشاهد ان الماء والهواء يفسدان بمجاوره الجيفه فما الظن بالنفوس البشريه ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعزيه. ومنها من اسباب انحطاط الامم العشق الوقوع وقوع الانسان في اسره العشق والشك. هذا الموضوع يثور الكلام فيه جدا وهو من البلاء الذي تجلد من اجله الان هيئات أموال ولماذا أن كل شاب يعني يحث حتى على أن يكون في حياته فتاة يتخيل ويتخيلها ويتغنى بها وينشد لها الأشعار والأغاني وكذا وكذا وأن هذا هو الوضع طبيعي محاكاة الأحوال يعني المصاب واضح الحقيقة. هذا الموضوع موضوع كبير لكن لأن ليس معامل أساسي مشير إشارة عابرة لهذا الأمر. لماذا العشق يفسر الهمة؟ لأن هذا العاشق استنفذ كل طاقاته في تحصيل محبوبه كل همته أنه يراه أو مقابله هل يحصل كذا أو كذا. فكل همة الإنسان تتجه إلى حياته فكل حياته تطوف حول محور معين هو أمرأة أو غير ذلك منها من المعشوقة. فالشاهد أن همة العاشق تنحط ثمالة في أن يحصل ما يحبه فيلهيه عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بئس للغالبين بدلا. فعالي الهمه يأنف ويستنكف ان يستأثر بالعشق الذي يمنع القرار ويسلب المنام ويولي العقل ويحدث الجنون. وكم من عاشق اتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه واتلف دينه ودنياه. والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا ترى الداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين مرض. وكم اكبت فتنه العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم واسلمتهم الى مقاطعه العذاب الاليم وزرعتهم بين اطباق النار كؤوس الحميم. الحقيقه الموضوع اكثر من ذلك ويحتاج اكثر من محاضره حقيقه حتى نوصلها لحقا. لكن هذه اشاره عابره المقصود الاشاره الى تاثير العشق في الهمه. انه في الغالب لا يعني في الغالب يحدث الهمه الا اذا طغت عشقا مباحا وهو عشق الزوجه لم يرى يوم تحبيه مثل النجاح. لماذا؟ انه حطمها في هذه الحاله وصارت تحت سلطانه. اما خلاف ذلك فالاحوال كما يعني تعرفون. منها من اسباب سفل الهمه الانحراف في فهم العقيده. الانحراف في فهم العقيده ينعكس ايضا على همه الإنسان. ونحص بذكر هنا قضيتين من قضايا العقيدة. من يقول ما هما؟ إيه يعني الموضوع مثلا كان عقيدة إذا الإنسان أساء فهمها تجعل همته ساذلة للشرف فهم الإيه؟ القدر قضاء القدر القضاء والقدر سوء فهم قضية القضاء والقدر بلا شك ينعكس انعكاسا واضحا جدا على هيئة بعض الناس خاصة الذين يدعون إلى مذهب الإيه؟ الجبرية. وطبعا سبق الكلام بهذا التفصيل والمقصود مجرد الاشاره. فسوء فهم القضاء والقدر يؤدي الانسان الى يعني التاكل وعدم تحقيق التاكل عن الله سبحانه وتعالى حق تاكله. كذلك ايضا بدعه الارجاء ان الايمان كلام فقط معرفه بلا عمل. فمن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، وأن الناس لا يتقبلون في إيمانهم. فطبعا هذا أولا بلعة الأجزاء من أخطر البلع تأثيرا في الهمة. من أسباب انحطاط الهمم الفناء لكن نحن نقول بالتمام هنا ان هذا وقع كثير من الناس، الفناء في ملاحظه حقوق الاهل والاولاد. طبعا حقوق الاهل والاولاد هذا من واجبات على الرجل ان ينفق على اهله وعلى اولاده ويكون بواجباته نحوهم. لكن انا ما اتكلم عن شخص يؤدي الواجب الذي عليه، لكن اتكلم عن واحد يعني يستغرقه الاهل والاولاد بصوره بحيث تفتنه تماما عن طاعه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، ده بصوره يتحقق فيها ما حذرنا منه الله سبحانه وتعالى حينما قال: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لهم فاحذروهم. ما من عدو لكم، في عداوه غير مباشره، لان العدو اما عدو صريح واما عدو متلون. ف يعني ايثار رضا الاهل ورضا الاولاد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى والاهتمام بهم بحيث ان يرتكب مخالفات في سبيل ان ياتي لهم بالمال مثلا او غير ذلك، هذه عداوة حقيقية لأنها تؤثر في الدين الإنسان. فمن ثم أطلق الله على هؤلاء الأحباب الذين يحبون الإنسان أطلق الله بالإيه؟ عدوا لكم فاحذروهم كما تحذرون الأعداء. فمن أسباب انحطاط الهمة الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد واضطراب الجهد في التوسع في تحقيق مطالبهم. يعني الأب من الوظيفة أنه يحقق رغبات الأطفال، يحقق رغبات او كل رغبات الاطفال، هم يامرون وهو ينفذ ويكون تماما وضعا، كذلك الامر بالنسبه للمراه، هذا هو دليل عليه هنا. فالتوسع في هذا نظرا الى وينظر الى قول النبي عليه الصلاه والسلام: وان لاهلك عليك حقا، لكنه يترك ايه؟ وان لربك عليك حقا. فالمسلم طلب ان يكون متوازنا، يعني يعمل نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد عد القران وقال وايضا يغفل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأعطي كل ذي حق حق، كل ذي حق يأخذ حقا. وعد الله سبحانه وتعالى الأهل والأولاد أعداء للمؤمن إذا حالوا بينه وبين طاعة الله عز وجل. روى ابن جرير عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: نزلت في عوف بن مالك الأوزاعي: كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورفقوه، فقالوا: إلى من تدعونا؟ فيرق ويقيم ويترك الجواب. فنزلت: يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من هذه الأسباب أيضا المناهج التربوية والتعليمية الهدامة، المناهج التعليمية الهدامة تتحطم اعتزاز الشباب بإسلامهم والبنيان بأنه لا خلاص لهذه الأمة إلا بالإسلام. يعني مناهج تفضل الهمم وتخلق الموارد وتكذب الطاقات وتخرب العقول وتنشب الخلوع وتزرع في الأجيال ازدراء النفس وتعمق فيها احتقار الذات والشعور بالدونية. طبعا أغلبكم انطلق من المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، لكن في الحقيقة أنا ما أقول هذا وحده، أقول ما هو أوسع من ذلك، وبالذات مناهج الصوفية في التربية وفي التعليم، فإنها أيضا تشارك المناهج التعليمية في تدمير الهمم ويعني تفقدها. واحتقار الذات في المناهج التعليمية بالصورة التي يضخمون بها صورة الغرب وصورة أمريكا وصورة الكفار، أنهم وصلوا إلى أشياء يعني هؤلاء الناس قمم، وهم دول النموذج ودول القدوة، ويذكرون عورات الغرب والعالم الغربي، العورات القبيحة التي إذا كشفت تتأكد الناس من هؤلاء الكفار. ففيهم في عندهم من العورات من كل أنواعها ما يعني يليق بأمثالهم من انتقل إلى الله سبحانه وتعالى. ففي عملية تجميل متعمد خاصة من خلال الأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية، حاولوا دائما كما يحكوا لي كان الأخ يقول دائما يتعمدوا في الأفلام أنه يفتح الثلاجة وفيها رأى ما يعذر وطاب من الطعام والشراب وكذا وكذا، البيوت مزينة بصورة معينة، ايه نوع من الدعاء غير مباشرة، إن هؤلاء الناس يعيشون في تجنة وتجهيل الدنيا حتى يعني نبتدي بهم ونجي بها وراءهم. فالشاهد يعني هذا بيكون فيه نوع من الايه، حتى الإنسان يلاحظ للأسف الشديد في كثير من أسباب الجماعة، من أسباب الجماعة إن عندهم موضوع بيزرعوا كده بدون ما يقصدوا، أو ربما بعضهم يقصد موضوع احتقار الذات الدونية، سواء في استعمال اللغة لابد تتعلم اللغة الأجنبية يعني تنهارا عن الدنيا. أليس بتعظيم الهر بهذه الصورة احتقار الذات؟ أليس بذلك يعني اعتراف بأننا بالدنيا أمام هؤلاء الكفار؟ طبعا الشاهد طبعا الموضوع عشان يعني طويل، لكن الإشارة هنا إلى يعني المناهج التقويه العلميه تعرض فينا ان احنا دول ان احنا يعني كل ان كل الكتاب اقوى مننا واعظم مننا واعلم مننا في كل شيء هم افضل، واننا ينبغي ان نفزع الى مناهجهم ولا نرضى بها بديلا، حتى الاسلام لا نقبله بديلا عن هذه الجنه الموعوده في زحيم امريكا والغرب. ايضا من هذه المناهج التي تزرع احتقار النفس وابدائها والدنيا شعور بالدنيا مناهج الصوفية. الصوفية أذكر لكم بعض الإمارات مثلا قول بعض الصوفية: الفقير هو الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحكم به نفسه. القمل يعني يكسب اليدين حتى يأكله، هو ده الفقير الصوفي. وقول سالم، وطبعا كل اقترفوه من الرهبنة. الرهبنة لو أنكم رأيتم الرهبنة داخل دير مثل دير هذا المكروم، هذا رأيته بنفسي في ظروف معينة، يعني الناس رايحين جايين هم مرتكزين نفس البيت، بصوا افرض من كتر الطين، الطين الذي لا يستحم ولا يكره الماء ابدا، هذا موجود حتى الان، لكن يدخلونهم داخل الجدران حتى لا يغاروا في الفرش. تجد الطين والتجاره في خده وفي جبهته، طين طين متراكم يد من سنوات مرتا كلام اقترب من الماء، كحاله اساسيه مخدر. انه يظهر انه مكث 50 سنه وما مس الماء. هذا كان عندهم طريقة للتعبد، اللي هو هذه الطريقة الفجة المنكرة. الظل الذي يعني الظل الذي يقع في غير موضعه حينما تربي الصوفية الناس على التمسك بالأعداد، السجود للقبور، التذلل للموتى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك طبيعي. خروج الظل في الإسلام أن تستنصب الميت وتدعوه لك أن يرزقك ولدا أو يشفي مريضك أو ينجح ولدك، وغير ذلك مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا بلا شك هبوط بالهمة إلى أحد مستوى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أرضاه لي ذهب في مكان سخيف. فهذا الصف يقول التقيف الواقي يعني الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحكم به جدا. ثاني وعمل الصف يقول الصوفي: من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. دمه هدرا وملكه مباحا، كان الصوفي هل في احتقار للذات اكثر من هذا؟ اين انت من تربيه رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. لا يوسع البركه الشهاده. فانت تاتي ايها الصوفي تقتبس من الرهبان من تقع على خدك الان من تاذن له ايضا، ومن صار معك اميرا فترمعه اليه، ومن اخذ رداءك فاعطيه قميصا الى اخر. وهذا الكلام الذي يربي في النفس على هذه المعاني. فهذا الشخص يقول الصوفي: من يرى دمه هدرا وملكه واحد. وفي الحقيقه لا يمكن ان تحس بنعمه الله سبحانه وتعالى عليك اذا من عليك بالالتزام بالمنهج السلفي فعلا فعلا وسنه وفعلا السلف وكان السلف الصالح، الا اذا نظرت الى الضد الى منهج الصوفي والحرافات الصوفيه والطلبات الصوفيه اليوم المحدثين ومعنا بالدين دين الله سبحانه وتعالى. خلاله تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالعصا مثلا من هذه الأفضل. صوفي ثالث بيحكي يقول: إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث مرات، من ساعة ما أسلم ما دخل الصروع على قلبه إلا ثلاث مرات، ثلاث مناسبات. الأولى: كنت في السفينة فلم أجد أحقر مني فيها، وكنت مريضا في المسجد، كنت مريضا في المسجد فجرني المؤذن الى خارجه، وكان علي فرغ فنظرت فيه فلم اميز بين شعره وبين القمل من كثرته. هل هذا هو الاسلام؟ هل هذه السنه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يكون حجرا يتاتف الناس منه حتى يكون الشرع؟ او ان ينظر للفروه ما يزال الفرق بين الشعر وبين القمل من كثره القمل؟ لا. فانظر الى كيف تنحط بالعلم مثل هذا، يفتح ناخذ جاهز سبيل الله او يتعذب حتى في العباده التي يزورونها او يطلب علما او يسخر الليالي في طلب المعالي. هل هذا يحصل منه مثل هذا اللي بيفتخر ان هو القبل مش بيتمايل من الشعر بتاع البرق؟ فبلا شك التربيه الصوفيه بتغرس الاحتقار الناس والاحساس بالدنيا وتصدق تخطر الهمم وتدنيها. من ذلك ايضا من مظاهر المناهج التربويه الصوفيه بالذات تنحط بالهمم الاعراض عن علوم القران والسنه وترهيب المريدين من طلب العلم الشرعي. يخوفوا الناس من العلم الشرعي. احنا لنا الحقيقه والناس بالنوم الشريعه. والعباده والعمل وطلب العلم هذه السلالم. احنا وصلنا خلاص فكيف نصعد على السلم؟ فيدخلون من طلبه الحديث طلبه العلم ويهونون ويحقرون من شان العلم. فحتى سقط من كل واحد منهم كل من الجيل بتاعه. سقط من كل احدهم يوما القلم وكان يخفي القلم خشيه ان يصطلح بين السفير ويطلب العلم. فسقط منه القلم رغم انفه من جيبه. فقال له شيخه استر عورتك. فروى ابن الجوزي عن جعفر الخليلي قال لو تركني الصوفيه لجئتكم باساليب الدنيا. ثم السبب ان ايه؟ جاءوا لاعرض عن طلب علم الحديث. لقد مويت الى عباس وانا احدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقياني بعض من كنت اصحابه من الصوفيه فقال ايش هذا معك؟ قال فاريته اياه والرأي الحديث التي نقلها من هذا المحدث. فقال ويحك تدع علم الخرق وتاخذ علم الورق. ثم مزق الاوراق فدخل كلامه في قلبي فلم اعد الى عباس. فالحلم من طلب العلم الشريف. طبعا من هذه المناهج ايضا التي صعبت في الهمم المناهج التي تحرض الناس على التقليد المذهبي. التقليد المذهبي التقليد هذا مثل الجيزه يعني مثل الميزه تاكلها اضطررت اليها لكن الاصل والاتباع وقله عليه السلام. فانا اريد في القران بماذا؟ يقول تعالى واتبعوه لعلكم تتبعون اتبعوه الرسول عليه السلام لعلكم تتبعون. وقال تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا نحن لا نقول اننا يعني نرجع العلماء في فهم الكتاب والسنه لكن نقول ان العالم قد لانه غير معصوم قد يخالف القران او السنه لانه غير معصوم اجتهاده اخطا ويصاب على ذلك. لكن نقول نحن ندور مع الحق حيث لا. فمتى ما صح قول رسول الله عليه السلام فيجب المصير الى قوله والا يقدم عليه قول احد كائنا ما كان. وللاسف التربيه استفيد أيضا فيها التقييد طبعا المذهبي والتربية في بعض العلاقات أيضا الدينية تغرس موضوع إيه؟ حب التقييد والاعتزاز بالتقييد. التقييد بصفة مأمورة من الله لك ممدوحة تلجأ إليه في ظروف معينة وبظروف معينة لكن المرء يحرض الناس ويربوا على التطلع إلى فهم الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية مين؟ أدلتها مش إن احنا نحرض الناس على السفر الهمة ونقلد ويأخذ القول غيره دون معرفة دليلين. يعني حكيت لكم من قبل أو لبعضكم ما حدثني به أحد المشايخ الأفاضل من الشيخ رشاد الشافعي رحمه الله كيف أنه كان في مجلس الحضر حضر مجلس لأحد شيوخ الملكيين فكان يدرس الناس. طبعا هذا الشيخ كيف ربى تلامذته؟ كيف ربى المريدين؟ ربهم أنه إذا أراد أن يعلمهم الوضوء وعلمهم كيف كان يتوضأ الإمام مالك إذا صلى كيف كان يصلي مالك إذا حج كيف إذا اعتمر إذا زوج إذا طلق إذا خطب. فربطهم بإذن بمن؟ بالإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر إلى خطورة الأمر على العوام. وصل الأمر لي أن في أحد هذه المجالس يتكلم هو على بهذه الطريقة التقليد فقال له طبعا تعرف كلمة أبله إحنا بنسميها في اللغة العامية بمعنى قبله وكبر العبارة بالمعنى العامي. قال رجل الشيخ خطأ في الدرس وقال له إلا قل لي وسيدنا الشيخ سيدنا النبي قبله ولا الإمام مالك قبله؟ من الذي بعث قبل الآخر؟ فوصل في الأمر بهذه المريدين إن واحد منهم بالتور إن مالك نبي زي ما محمد عليه السلام نبي. نتيجة التربية الذي تربطنا بأن القدر هو من؟ هو الإمام مالك. هو الإمام مالك أبو حنيفة عليه الشافعي. طبعا لأن يعني محبتهم واحترامهم دين نتبين به إلى الله سبحانه وتعالى. وما نخرج عن ذلك لكن نتكلم على أن القدر ينبغي أن يكون كما أمره الله تعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يقتضي الإمام مالك؟ وذلك أحد مشايخنا من أمثال السنة حفظهم الله كان يعني يقول أنه لما جاء تزوج المأذون بيقول له على مذهب أبو حنيفة. قال له أنا عايز أتزوج على المذهب الذي تزوج عليه أبو حنيفة. أبو حنيفة تزوج على مذهب مين؟ يعني أبو حنيفة على من؟ على أي مذهب تزوج؟ اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أيضا موضوع الغرض حب التقليد والأساس بالتقليد. فالعكس ينبغي طالب العلم أن يحرض وت... تستكن النفس لكي يرتقي عن وحدة التقليد الى وحدة التقليد الى اتباع الادله. طبعا نحن نرفض ايضا الشرط الذي يحصل لبعض طلاب العلم من سب الائمه او التطور عليهم او الاستقلال بنعرف القران والسنه ورايهم الاهل، هذا كله من الانحرافات بلا شك. لكننا ندعو الى مناع ائمه السلف ونعظم ما قاله الامام ابو بكر او الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من ان المقلد الاغناء للعلماء ليس معدودا من اهل العلم. المقلد ليس من اهل العلم. اي نعم. هو اخطر من هذه المناهج التربويه والتعليميه سواء مناهج المدارس والجامعات او مناهج الصوفيه او غيرها من المدارس التي تثبت الهمه، اخطر منها واضر المناهج التربويه والتعليميه التي ارتبط العالمانيه دينا بديلا لدين الاسلام، فراحت تتمم ادار المعرفه التي يستقي منها شباب المسلمين لتخرج اجيالا مقطوعه الصله بالله، تبتغي العزه في التمسح على اعتاب الارض وتالف منها انتساب الى الاسلام، فتتخذ انتساب الى الفراعنه اجداد من الفراعنه، ويعاد ويزاد ويكرر تاريخ الفراعنه التاريخ تقريبا في ثلاث مراحل من خلال مراحل التعليم من ابتداء الى الثانوي، تكرر الى ابتداء الفراعنه بطريقه مبالغ فيها جدا جدا وعلى حساب التاريخ الاسلامي، فقاتل الله يعني اعداء الدين ممن تامروا هذه المؤامره على الشباب المسلمين. من هذه الاسباب وهي ما نختم به الليله توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للاسلام. بعض الناس حينما يعني تتوالى الضربات والاضطهاد للمسلمين خاصه اذا طالت الموجه كما حصل لمده سنوات الان، الموجه ظلت يعني مرتفعه مده طويله، والاضطهاد يزداد للعاملين لله سبحانه وتعالى ولدين الله. فبعض الناس للاسف الشديد يحصل عندهم شعور بالاحباط وشعور باليأس في نفوس هؤلاء الذين لا يقرون حقيقة البلاء، لا يقرون حقيقة البلاء، لا يعلمون أن الله تعالى مطلع على كل هذا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن لأهلك كل من على وجه الأرض، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون لا أمر العباد الذين على وجه الأرض كلهم فيكونوا مثل الملائكة في العبادة والإحباد والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. الله قادر على ذلك، لكن تلك الأيام نداولها بين نسائل الدنيا اذا كان الانبياء انفسهم وجهوا في الدنيا، لان هينا على الله سبحانه وتعالى. ليس الدار الجزاء انما هي دار الابتلاء، دار الامتحان، نتيجه تظهر هناك. اما الدنيا فهي كلها امتحان وكلها اختبار وكلها يعني ابتلاء. فسنه البلاء من السنن الماضيه، لابد ان يقع هذا الصراع بين الحق وبين الباطل. الله سبحانه وتعالى قادر على ان تنزل الملائكه عيانا والناس يرونها وتتخطف اعضاء اعداء الدين كده رجل عضو وتمزقه بها، قادر على ذلك. لكن لما الله سبحانه وتعالى فعل ذلك فتنتهي حكمه الابتلاء، يبقى نسبة الى احنا انتقلنا الى الاخره مش الدنيا. ان هذا يحصل في الاخره، ها لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فرجعك اليوم حديد. هذا الغطاء لان ما زال موجودا، فاذا كشف الغطاء واصبح الناس مثلا يرون العذاب الذي يحدث في القبر، والبحر يرون الملائكة يتعرض الكفار مثلا او الفتاتين المحتورين، وكل واحد ما يشتم في الاسلام تحتاج ملائكة نزل من السماء وتمزقه امام الناس مثلا، هل هذه سوف تبقى دنيا؟ فبحكمة الله ان يكون في ايمان بالغيب ويقين بالغيب ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى، ويبقى الحجاب قائما حتى يميز بين المؤمن الذي يؤمن بالغيب وبين الفاجر الذي لا يؤمن الا اذا عاين. وقال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. هل هذا اليقين ينفع؟ اليقين الذي ينفع هو يقينك الان قبل ان تكشف الحلم. ايمانك به بان الله يسمع ويرى، وان الله قادر على ان يعني يذل كل اعناق كل هؤلاء المعادين لدين الله ودين رسوله عليه الصلاه والسلام. والذين يفرحون بموالاه الكفار ويتحسنون بهم ضد المسلمين ويكونون هم اليد التي يضرب بها الاسلام في وقبل ان تكتب هذا المنصب. هل معنى ذلك يعني ان الله تعالى خذل دينه وخذل دعوته؟ كلا، لان لابد مهما طال الصراع لابد ان تكون العاقبه للتقوى. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنه ولابد من البلاء، فهذا هو الذي نعيشه هو ابتلاء وليس اكثر. كثرة الاضطهاد للإسلام الآن اضطهاد عالمي، نحن الآن نعيش في عصر كأنه لم يسبق له نظير من كل العالم بلا استثناء حتى حكام العالم الإسلامي، كل متواطئ على خنق الإسلام وإذلال المسلمين وإضعاف المسلمين تمهيدا لإقامة إسرائيل الكبرى. هذه الحقيقة المرة التي يعني نعترف بها علنا كما قال جلالة الملك في الملك على حسين، قال وحسين بريء منه، هو الحسن والحسين بريء من الاثنين. يعني قال ايه؟ قال له كلينتون في معاهد السلام بلاد الاردن، قال له لقد حققت يا جلالة الملك حلم جدك الملك عبد الله في إقامة وطن قومي اليهود في فلسطين. دي حاجات جديدة ما سمعنا بهذا من قبله، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اللهم المستعان. فيعني وحتى لما عمرو موسى، وما أجمل التصريحات التي يعني يأتي عمرو موسى ياخذ منه كلام طيب أحيانا. لما قال يعني البلاد العربية يعني اهدى شوية، مش معقول كده بتركضوا نحو الضريب بالصورة دي. ففزع جلالة الملك وغضب وقام يرد عليه في غضب ويقول نحن لا نركض نحو الضريب، نحن نهرول نحو الضريب. يعني شوف اللي صح بأخر من العروة نحو إسرائيل. ويعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحبط كيد هؤلاء الأعداء أجمعين. فاستطالة الطريق، إنسان يستطيع الطريق كل ابتلاء كل كذا، لا بين وقت وآخر بيحصل تنفيذ. فانتظر إذا انتظر الله سبحانه وتعالى. بين وقت وآخر يحصل تنفيذ من عند الله سبحانه وتعالى وتنفيذ يعني للدين. استقال الإنسان الطريق يحصل ضعف في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته في كل أحواله. فمن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أحوال تجري ما نحن فيه الآن. حصل اضطهاد المسلمين محررة للدين، فكيف كان يعزي ويذل أصحاب المضطهدين؟ كان دائما يظهر عظيم الأمل بماذا؟ بالتبشير بأن المستقبل حتما سيكون من الإسلام. وصح عن خباب ابن الأرد رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف كلمة تستعجلون، ولكنكم تستعجلون يعني العاقبة للمتقين، لكنكم تستعجلون. اتركوا سنة الله تمشي في طريقنا، لا تتعجلوا ولا تقصدوا فوق السنن، كما يحصل من بعض اخواننا للاسف الشديد من بعض الحركات او بعض الجماعات تحاول ان تسبق السنن وتتعجل، يعني كما يحصل من متعجلين، كما قال بعض الكتاب متعجلين من الشباب ومتعجلين من الشيوخ. اما متعجله الشباب فمعروف الحركات التي تحصل من اراقه الدماء وذلك من تعجل الشباب، اما تعجل الشيوخ فقال انه ان بعض الشيوخ يعني كانوا حريصين جدا على القفز فورا قبل سقوطنا لله والحصول والقفز الى التمكين عن طريق البرلمانات والانتخابات، يظنون ان هذه قد توصلوا من هذا نوع من الاستعجال، ان بالسهوله دي ابدا يحصل التمكين لدين الله، وليست هذه سنه الله عز وجل. فاما في هذا الحديث الصحابه راحوا يطلبون من النبي على ان يدعو لهم ويستنزل نصر الله عليهم، فهل دعا لهم الرسول عليه السلام؟ لم يدعو لهم. لماذا؟ لان لاي سنه لابد ان تمضي، سنه البلاء سنه ماضيه لابد ان تقع. لما سئل الامام الشافعي ايما افضل للرجل ان يمكن او يبتلى؟ قال لا تمكن حتى تبتلى، لابد ان من البلاء. فخبر يعني ميلاد هذه الدعوه لما بلغ ورقه ابن ناصر ماذا قال؟ لئن وإذان فلت وحيا لن تني جرعا إذ يخرج قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأت رجل قط ومثل ما جئت به إلا عودي سنة، لأنه كان يعلم سنة الأنبياء من قبل، كان على علم ورقة النص. فقال هذا لابد منه التركيز، كل مخرجيهم طبيعي لابد أن لم يأت رجل قط ومثل ما جئت به إلا عودي، كذلك الغلام مع خطة أصحاب الأخدود، الغلام مع الراهب، الراهب قال له البلاء إنك أفضل منه وإنك استقتلم. فلابد أن يقترن البلاء به يعني هذه السنة الماضية أن يقتل الناس حسب الناس أن يقتل يقول أمامهم لا يقتلون. كم تصدق الأخدود من إيه؟ تقول دينار ستين، دينار ذهب يعني ستين، تقول فتنت الذهب يعني جبت الذهب الخام ودخلته في الفرن حتى ينطهر فينفصل الوفاء والزلد والشرائط ويستقل الايه المعدن الخالص الصافي اللي هو الذهب النقي، فلا يمكن ينفصل الا عن طريق الطهر. فالفتنه ناخذها من هذا المعنى، فان احمل ادخل الكير فقال الذهب الاحمر فالامام احمد في هندسه فيحتكمه بالفتنه ان توضع في ابتلاء حتى يعني حتى لكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو اكبرك وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فعدل عن الدعاء لهم الى تنشير بان هذا قانون وسنه ماضيه من لابد من البلاء حصلت فيما قبلكم فبطحتم لكم، لكن تذكروا ان العاقبه للمتقين. فقال عليه الصلاه والسلام والله لا يكملن الله هذا الامر حتى يصير الرسول وانت الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اخي تتريد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جليل فاصلق الروح فاشراقها ترى الفجر يرزقنا من بعيد. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.